الحمد لله على ما أحسن كتاب، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته يعني من الآيات المتعلقة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإمادة. طب يقولوا الآية العلامة المختصة، يعني يقول لك ايه الرماد آية على وجود النار، يعني بدل في رماد يبقى فيه هل في نار حاجة خاصة بيها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يسمي آيات القرآن آيات، معنى كده ان كل كلمة كل آية من آيات الله هذه خاصة بالله، هذه دالة على وحدانية الله على عظمة الله على قدرة الله، دالة على أن كلام الله سبحانه وتعالى حق. دي آية يقول لك دي علامة، لما تشوفها تعرف أن المدلول بتاعها موجود. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن البعث وقدرته على البعث وقدرته على الخلق وإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فبيلفت نظر الإنسان إلى أن هو يفكر في أشياء معينة يفهم بها قدرة الله سبحانه وتعالى، يفهم بها عظمة الله سبحانه وتعالى، يفهم بها مسألة البعث والنشور. قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب. إيه دليل على البعث؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول من الآيات اللي بسهولة تفهم بها قضية البعث والنشور: هو أنتم كنتوا فين؟ أنتم كنتوش موجودين. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وهكذا الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات. هو الإنسان بيتناسل إزاي؟ بيتناسل إزاي؟ بالنطفة. إن هو اللي جات الأول نطفة ولا آدم؟ آدم الأول. وهكذا الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات جميع المخلوقات، ثم بعد ذلك جعل المخلوقات طريقة للتناسل. ف يعني كل الحيوانات او المخلوقات ربنا سبحانه وتعالى ايه خلقها هي كما هي، ثم بعد ذلك ايه بقى في طريقة للايه للتناسل. فآدم عليه السلام قبض الله قبضة من جميع الأرض وصور آدم عليه السلام على هيئته على صورته مجدلا في الجنة ما شاء الله أن يكون، ثم نفخ فيه روح، ثم أصبح آدم وبدأ يتكلم. علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كلها وعلمه الهدف الذي لأجله خلق، وأسجد له ملائكته، ورفض إبليس السجود ولعن إبليس وطرد من الجنة بسبب آدم عليه السلام. وبعد كده كان اختبار الجنة، أكل منها بدت لهما سوأتهما، اهبط منها جميعا، بدأ يحصل اختبار الأرض الجولة الثالثة بين آدم وإبليس اللعين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى لبني آدم الذين أضلهم إبليس والذي أبعدهم عن طريق الله سبحانه وتعالى، بيقول له: من آيات الله سبحانه وتعالى التي أنتم الآن تكذبون بالبعث وقضية البعث وقضية الحساب والجزاء، قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، يعني أن أصل الإنسان كان مش موجود وربنا خلقه من تراب. طيب هو البعث ده هيبعث ازاي؟ يعني هو الانسان عنده مشكله فين في البعث؟ ان هو يقول لك هو ازاي هيبقى تراب؟ ازاي الانسان بعد ما يموت يتحلل؟ وبعد ما يتحلل احنا ماشيين على تراب، التراب ده اصلا كان في الاخر كان زمان ايه؟ كان بني ادمين، يعني احنا ماشيين على انقاض بني ادمين. التراب ده انسان بيتحلل او مخلوق بيتحلل وبعد كده بيبقى ايه؟ دود بياكله وبعد كده بيبقى تراب. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم: خدوا بالكم ان التراب ده او الانسان اللي ماده هيبعث ماده اخرى. فيقول له ازاي الطلوع بيتحول بني ادم؟ ازاي ده راجل ارم، ده راجل هلك وتحلل وذراته اختفت في اماكن كثيره، هيبقى ازاي بني ادم؟ فربنا بيقول لهم ايه؟ ومن اياته انا خلقكم من تراب. طب هو انتوا كنتوا ايه قبل في اول الخلق اصلا؟ ما هو انتوا كنتوا تراب، فليه مصدقين ديت ومكذبين ديت؟ يعني لماذا صدقتم ان ادم خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب ثم انتم تكذبون ان الانسان سيعود مره اخرى على هيئته؟ قال ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. والايه الاعظم او الايه الاوضح ان اللي هي الاكثر مشاهده اللي هو ان انتم بتشوفوا كل يوم التناسل، فلانة حامل وفلانة خلفت وفلان جاله عيل وفلان جاله عيل تاني، وقاعدين تتناسلوا وراء بعضهم البعض. طب انتوا بتشوفوا ده؟ طب وكيف هذا التناسل؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هما بيقولوا ازاي عيسى اتولد من غير ابوه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لهم طب وهو ازاي ادم اتخلق من غير ابوه؟ هذه ايات داله على قدره الله. انت مكذب. طب هو ازاي الانسان اتولد باب وام اصلا؟ يعني طب خلينا من قصه ادم، طب انت ازاي اتولدت باب وام اصلا؟ ولا احنا عشان الفنا الايات ما عندناش بنفكر فيها؟ قال ومن اياته ذات على عظمته وكماله قدرته انه خلق اباكم ادم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اي اصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل إنسان ثم كسى الله العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيفا القوي والحركة ثم كلما طال عمره تكملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب مبنى البحور ويدور في أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال وله فكره وذهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفرت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والحسن والقبيح والغني والفقير أو الحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي من آيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعلى أن الله يبعث من في القبور، أن هذا الإنسان خلق من تراب وأن هذا التراب تحول بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى إلى إنسان، وأن هذا الإنسان أصبح يتناسل بطريقة مختلفة. والإنسان الواحد بقى إيه؟ الانسان الواحد بقى ايه؟ بقى مليار. يعني الارض عليها كم واحد دلوقتي؟ الارض عليها 7 مليار واحد. ال 7 مليار واحد دول كان اصلهم ايه؟ اصلهم ادم واحد. طب ازاي ال 7 مليار بقى ازاي الواحد بقى 7 مليار؟ كلهم نفس النسخ؟ يعني كلهم عندهم عينين؟ يعني مش كل واحد مثلا تقسمه خدوا عين واحد ورجل واحد وايد واحد وده لا لا لا، كلهم عندهم ايه؟ عندهم نفس، عندهم عينين ولسان وشفتين واذنين وعقل. كيف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى استدل الله سبحانه وتعالى او لفت الله سبحانه وتعالى نظر الانسان على ان يفكر في اصل الخلق ثم يفكر في انتشار الخلق. كيف كان اصل الانسان عشان يفهم هو ايه اللي صعب بقى بعد كده، وبعد كده يفهم هو ايه. عارف لما اقول لك ايه هو احنا هنعرف مثلا نهد العماره ديت؟ يقول له يا عم انت اصلا مش عارف. هو اصلا العماره دي ده كان قبلها كان مكانها هنا كذا حاجة وتهدد وبعدين اتبنى التاني، واحنا اللي هديناها وبديناها. فموضوع ان انت تسألني هو هنعرف نهد العمارة، اقول لك ايه، مسألة بسيطة ولله المثل الاعلى. ان الانسان بيقول هو ازاي هيحيي الموتى، فربنا سبحانه وتعالى قال له اذا كنت انا خلقتك وانت لم تكن شيئا مذكور، خلقتك من تراب، واذا كنت انا يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل من الماء نفس الماء، بيجي معانا انواع مختلفه، نفس الماء انواع مختلفه نسبا وصهرا، ان ازاي الماء ده بيجي بعد كده منه انساب وجيب منه اصهار، وكيف كيف يحدث هذا. فانت بتسال في حاجه هي بالنسبه لله سبحانه وتعالى هين. لما قال له يا رب كان ان يكون لي غلام وكانت الوقت عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، فكان رب كذلك قال ربك هو علي هين. قال له دي سهلة، اللي انت بتسأل فيه ده ما ينفعش يتسأل فيه، ده بالنسبة لي ايه سهل. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا، قالت ازاي هيبقى عندي غلام ولا ما عنديش ولد وانا ما عنديش زوج، معذره وانا ما عنديش زوج وما فيش حد لمسني في الحرام. فقال كذلك قال ربك هو علي هين. قال لي اللي انت بتساليه ده سؤال ما ينفعش يتسال لله سبحانه وتعالى، ان ربنا ايه هو الذي خلق الانسان قبل ان يكون انسان. فانت بتقول لي اصل السبب مش موجود، ما هو انا اللي ربنا بيقول لك ما هو انا اللي خلقت السبب، وانا اللي ركبت في دماغك ان النتيجه ديت مترتبه على السبب ده. فلما اقول لك حاجه قل سمعنا واطعنا. قال ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. قال طيب اقول لكم على ايه ثانيه تفهموا بها قدره الله. انت بتبقى ماشي في الشارع وبعدين يعرض عليك واحد يقول لك ايه ده انا عندي عروس بنت فلان ولا بنت علان، فتروح ايه تشوف، تروح تشوفها وبعدين تتجوزها. ايه فجاه المراه دي تبقى قريبه منك وتلاقي بينك وبينها موده ورحمه وتطلع على عوراتك وانت تطلع على عوراتها وتتعجب كيف الامرأة تكسب قلب الرجل وهي لم تنشأ معه. الرجل عشان يصاحب واحد ولا يشوف واحد ولا ايه يقول لك ده انا بتعامل في السوق بقالي 20 سنة وما طلعتش من السوق الا ابو فلان، ويعني على استحياء كده. كيف في هذه العلاقة جعل الله سبحانه وتعالى بين الرجل مودة ورحمة؟ وهذا لا يكون في السفاح، يعني في الزنا العلاقة دي مش موجودة، بيبقى في علاقة مجامعة بين رجل ومرأة في الزنا. لكن كيف يحدث هذه مودة وهذه رحمة بين هذه المرأة العجيبة الغريبة وهذا الرجل الغريب عنها في بمجرد العقد؟ كيف يحدث هذا؟ والناس بتقعد سنين عشان تعرف بعضها وفي الآخر ما تعرفش بعضها. قال هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا المسجد. إن إزاي إن الإنسان لما بيختلط بيحصل نوع من أنواع التفاعل، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيسير هذا التفاعل البشري بين الناس. وبعدين لما طول السنين الإنسان يسأل هو أنا لو التراب اتحلل واتحط في المية وبعد كده المية بقى الطين وبعد كده إيه اتجمع وبتاع، أنا بقى هنعرف مرة تانية يجمع الإنسان ده؟ حديث الرجل الذي قال كان يخاف فقال إذا أنا مت فاحرقوني. قال لأولاده، كان رجل خايف من الحساب، فقال لأولاده إيه لو أنا مت احرقوا جسدي ثم اسحقوني. قال لهم بعد ما اتحرق اتفحم حطوا لي فين في مطحنة واسحقوني. بعد ما اتحرق واتسحق بقى ايه بقى شطره. قال ثم في يوم عاصف فرجوني، قالهم يجي بقى يوم فيه ريح شديدة اقف فين؟ خلوا التراب عشان التراب ينتشر في كل مكان عشان ما حدش عارف يجمعني. فلما جاء يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى كن فكان. فتجمعت الذرات من البحار والقفار والأرض. كل ذرة، عارفين البازل اللي بيتجمع، كل ذرة كانت غايبة رجعت تاني. فقال عبدي ما حملك على هذا؟ هو بيقول لهم كده، بيقول لهم زاروني في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذب احد. قال لهم اصل لو ربنا مسكني ما هتعذب عذاب شديد جدا، فاعملوا كده عشان ايه؟ عشان ما تمسكش. فقال كن فكان والله اعلم به. قال عبدي ما حملك على هذا؟ قال له انت ايه اللي خليك تعمل الحركه دي؟ ايه اللي خليك تعمل الوصيه العجيبه دي؟ قال خشيتك يا رب. قال له ربنا خايف منك. فقال غفرت لعبدي. فغفر الله له بايه؟ بخشيته وبجهله. بين العذر بالجهل اهو. جاهل. الكلمه دي كلمه كفر لما يقول لك لئن قدر علي ربي لا يعذبني، ويعني انت متخيل ان هو ما يقدرش عليك؟ ده هذه كلمة تشكك في قدرة الله، كلمة كفر. لكنه جاهل لا يعلم، فعذر الله جهله وعذر الله ضعفه وغفر الله له بخشيته. هنا قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ظالما وأحمد عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء ابن آدم على قدر أرضي، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب السهل والحزن وبين ذلك. قال خلق لكم من جنسكم إناثا يكون لكم أزواجا. يقول لك إن كل واحدة خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن كل واحدة اللي أنت اللي هي الزوجة دي من نفسك بتكمل نفسك، بتداوي جرح نفسك، بلاء لنفسك. يعني احيانا بتكون الزوجه زوجه ايه صالحه، واحنا بنكون زوجه ايه متعبه عنيده بلاء. فيقول لك هو ده ايه؟ ده من نفسك، ده لنفسك. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ازاي يبقى في سكينه ما بينك وبين واحده عجيبه؟ ازاي يبقى في بين الرجل والمرأة ان المرأة تسكن الى رجل غريب عنها، والمرأة عاشت عمرها عفيفة كلمش حد وما تعرفش مع حد، ما تعرفش مع حد غريب، وبعدين فجأة لما يجي الرجل ده يتجوزها تلاقي مجرد العقد بينهم وبعض مسافة بسيطة جدا في العلاقة، عارفها بقاله شهر وشهرين، وفجأة تلاقي في سكن في غاية السكن، بقى في سكينة بينهم، وبقت هي تشعر بأنه مأواها وهو يشعر أنها مأواء. منين ده؟ دي آية. ربنا بيقول لك دي آية. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك إلا الله. إنه جعل في الحلال سكن، وجعل في العلاقة التي أمر بها مودة، وجعل هذا الخلق دليل على عظيم قدرته. نقول لك ان اللي بيعمل ده يقدر ان هو يحييك بعد الإمات، يقدر يزوج الارواح والاجساد ايا كانت الارواح والاجساد. يقول لك طب الجسم هجيبه منين؟ قال له الجسم انا جبته من تراب. طيب الروح هتيجي منين؟ والروح الارواح دي ما ممكن تتلخبط، روح فلان تركب على جسم فلان، وروح فلان تركب على جسم فلان التاني، وروح فلان تضيع او جسم فلان يضيع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو انا حد اتلخبط في زوجتي؟ انا خلقت ذلك سبحانه وتعالى. قال فتسكنوا اليها كما قال هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلع الأيسر، ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكور وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم من جن أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة والرحمة وهي الرأفة. يقولك الأصل في العلاقة الزوجية إيه؟ السكن والحب والرحمة لتسكنوا إليها، إن المرأة بالنسبة للرجل سكن سكينة الصخب وهيصة وتحس انك انت دايما دماغك يعني صداع، انما في سكينة لتسكنوا اليه وجعل بينكم مودة. مودة علاقة طيبة، المودة اظهار المحبة، المودة اعلى من المحبة، المحبة بتكون في القلب، لكن المودة فين؟ المودة بتظهر من القلب على اللسان، يبقى دي مودة. وبعد المودة ليه؟ طب افرض ما فيش محبة، يعني في رحمة، ارحم، تلطف، تلطف الأقوال والأفعال. قال ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها وإما لرحمته بها. ما واحد بيقول له لعمر قال له أنا ما بحبش مراتي، طلعها، قال له أنت متخيل إن الجزندو بيحبه أصلا؟ قال له عادي يعني، لا تقام البيوت بالحب، قال له مش كل البيوت بتقام بالحب، عادي ممكن تقام البيوت بليه؟ بالرحمة، ان هو بيرحم المرأة وهي بترحمه وخلاص، مش لازم يكون يعني عايز قصة حب عنيفة وليل ونهار ما فيش الا كده، عادي ممكن انطفأ جذوة الحب لكن بقيت ايه معاني الرحمة. قال بل كثير من البيوت تقوم على الرحمة. قال فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها. وكذلك المرأة ممكن مرة تكون لم تعد تحب الرجل لكنها ايه ترحم، ما ينفع الثلاث، ينفع السكينة والمودة والرحمة، لكن اذا لم يكن هذا فليكن هذا. يعني بلاش لو ما فيش حب يبقى فيه غلظة، ليه؟ ممكن يبقى فيش حب بس فيه رحمة. بلاش يبقى فيه حب يبقى فيه عداء، ليه؟ ممكن يكون ما يبقاش فيه محبة لكن فيه حسن معاملة وحسن معاشرة، في معاملة طيبة، في رحمة، في رأفة. قال بأن يكون لها منها لها من ولد أو محتاجة إليه أو محتاجة إليه في الإنفاق أو العكس أو الألفة بينهما وغير ذلك. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى هنا مفتاح الآيات إيه؟ مفتاح فهم الآيات التفكر. في آيات لقوم يعقلون، يعني أي حد بيفهم ممكن يفهم، لكن الآيات دي مش أي حد يفهم. ليه؟ لأنها محتاجة مجهود. لآيات لقوم يتفكرون يعني محتاجة مجهود عقلي ومحتاجة بصيرة واستبصار حتى يعرف الإنسان أين الآية، إن فين الآية. الآية بتقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ويقدر على تزويج الأجواح، ويقدر على إحياء الأموات، ويقدر على البعث. فالإنسان بيقول له إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له من الآيات الدالة على قدرة الله إن هو خلقك من تراب. ليه؟ عشان لما بعد كده تتكلم في البعث، البعث ده عبارة عن إيه؟ إعادة التراب إلى الإنسان. طيب ما هو خلقك من تراب، وما خلقك من تراب وجعلك إنسان، هل هيكون صعب عليه إنه يعيد التراب إلى إنسان مرة أخرى؟ لا. تزاوج كيف تصعد الأرواح ثم تعود مرة أخرى، وكيف تتصل الروح بالجسد مرة أخرى في اتصال عجيب، يعني الروح والجسد بيتصلوا ببعض اتصالات متفاوتة على مر الحياة، اتصال حين النوم، اتصال حين الموت، اتصال حين الحياة. فيقول لك لما إنسان بيموت جسمه بيدخل القبر وروحه بتصعد إلى السماء، وبعدين هو بينعم في قبره أو بيعذب في قبره. طيب وبعدين لما يجي البعث يعاد اتصال مرة أخرى، الشهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، كيف اتصلت هذه الروح بهذا الجسد على طريقة مختلفة، طريقة مختلفة عن طريقة الحياة، يعني هو حي عند الله وميت فين؟ في الدنيا، هو في طريقة الدنيا هو شهيد، يعني هو عند هو لما مات شهيد في شهيد الإسلام. إن اللفظ الشهيد دلوقتي بقى بإيه؟ أي حد عايز يحط على أي حاجة بقى إيه؟ يحطه جنبه شهيد، يقول لك ده شهيد مش عارف إيه، وده شهيد إيه، وده شهيد الكوسة، وده شهيد أي حاجة. اللي عايز يحط شهادة يحط جنبها إيه؟ أي مضاف إليه يعني، يعني إيه للتعريف يعني. لكن الشهيد اللي هو محمود عند الله، اللي هو ممدوح عند الله، اللي هم اسمهم شهداء، اللي هو النبيين والصديقين والشهداء، ده اللي اسمه شهيد الإيه؟ شهيد اللي هو الذي مات في معركة الإسلام مع الكفر، مات أو ألحق بذلك، اللي هو بقى المفتون شهيد، والغريق شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، اللي هو ده اسمها ايه؟ ملحقات الشهادة. لكن الشهيد، الشهيد اللي هو الشهيد عند الله، اللي هو ايه؟ واحد مات في معركة بين الإسلام والايه؟ والكفر. طيب ده اللي له اللي هو الثواب العظيم. اي بقى شهاده بعد كده دي ايه؟ دي عادي ممكن تكون شهاده ايه؟ شهاده امتياز، وشهاده جيد جدا، وشهاده مش عارف ايه، شهادات بتتعلق يعني. او ده شهيد مش عارف ايه، وده شهيد ايه، وده شهيد الشارع، وده شهيد الفن، وده شهيد الموسيقى، وده شهيد الفنانين، وده شهيد الممثلين، وده شهيد. اي شهاده انت عايز ايه تحطها حطها. لكن ده ملوش علاقه بالايه، ده كده اسمها شهاده لفظيه يعني، يشهد هذا المجتمع ان هذا الرجل ايه مات على كذا. لكن الشهاده التي لها شان عند الله سبحانه وتعالى، وهي محموده عند الله، ولها يعني ثواب عند الله سبحانه وتعالى، هي التي عينها الله سبحانه وتعالى. هذا الشهيد عند الله قال انهم احياء عند ربهم يرزقون. اتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بيقول من تصحيح المفاهيم، اوعى تفتكر ان هم اموات، انما ايه؟ احيانا عند ربهم يرزقون. هم اموات حقيقه على مستوى الايه؟ الحياه، على مستوى الدنيا هم اموات، هو مش عايشين معانا. هو الحي ده الذي يعيش وسط الايه؟ وسط الناس، فهو بالنسبه للناس ايه؟ ميت. بس هو ربنا قال ان هو ايه؟ مش ميت. فهنا هو هنا فعلا حي، لكنه في حياه اخرى، فحصل بين الروح والجسد اتصال من نوع اخر. فهذا التزاوج بين الروح والجسد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى على مثل هذه الأشياء، وعلى بعث الله سبحانه وتعالى الأرواح، وعلى بعث الله سبحانه وتعالى الأجساد، وعلى حساب الناس يوم القيامة، أن الله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. خلقت حواء من ضلع آدم، سيدنا آدم، ربنا سبحانه وتعالى أخذ آدم. اتخلق منين؟ من قبضة قبضها الله من جميع الأرض. طب حواء اتخلقت منين؟ من ضلع آدم. إن ضلع آدم ربنا سبحانه وتعالى خلق منه حواء، وبعدين تزوج آدم حواء، وبعد كده أنجب على طريقة الإنجاب الطبيعية بين اللي هي بالنسبة لنا بقى الطبيعية، وهي أيضا إيه؟ من الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقول لكم بهذا أستغفر الله.